سنين عددا ثم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية تجد له وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم

واتخذ سبيله في البحر عجبا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني قال ألم أقل لك إن إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا وما فعلته